بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من رجاه، الحمد لله الذي لا يكل من توكل عليه إلى غيره، الحمد لله الذي هو ثقتنا حينما تنقطع عنا الحيل، الحمد لله الذي هو رجاؤنا حين يسوء ظننا بأعمالنا، الحمد لله الذي يكشف ضرنا عند كربنا، الحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانا، الحمد لله الذي يجزي بالصبر سبحانه وتعالى نجاتا. اللهم لك الحمد بالإسلام، اللهم لك الحمد بالقرآن، اللهم لك الحمد بالأهل والمال، اللهم لك الحمد بسطت رزقنا وأظهرت أمننا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك من صالح أعطيتنا. لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، أعطيت خيرا كثيرا وصرفت شرا كثيرا. اللهم لك الحمد، كم من صغير ربيته فلك الحمد. اللهم لك الحمد، كم من ضعيف قويته. اللهم لك الحمد، كم من فقير أغنيته. اللهم لك الحمد، كم من غريب وصيته. اللهم لك الحمد، كم من أعزب زوجته. اللهم لك الحمد، كم من مسافر إلى أهله بالسلامة رددته. اللهم لك الحمد، كم من راجل حملته وكم من مريض شفيته. اللهم لك الحمد، كم من سائل أعطيته. اللهم لك الحمد، كم من سائل أجبته وأعطيته. اللهم لك الحمد على النعم التي لا تحصى، ونسألك اللهم أن ترزقنا شكرها فيما يرضيك عنا. لك الحمد طوعا، لك الحمد فرضا، وثيقا عميقا، سماء وأرضا. لك الحمد صمتا، لك الحمد ذكرا، لك الحمد خفقا حثيثا ونبضا. لك الحمد ملء خلايا جناني وكل كياني رنوا وغمضا. إلهي وجاهي إليك اتجاهي، وطيدا مديدا لترضى فأرضى، فأنت قوامي وأنت انسجامي، مع الكون والأمر لولاك فوضى. فاحمدوا الله على نعمة الإسلام، وصلوا على نبيكم سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. الليلة ليلة استثنائية، الحديث عن الله حديث عظيم. من أنا العبد الضعيف الذي يتحدث عن ربه؟ من نحن العباد الذين نجتمع فنتحدث عن الله؟ والله لو اجتمع الخلق كلهم، كبيرهم وصغيرهم، على ان يتحدثوا عن ربهم لما استطاعوا. اذا نحن اثنينا عليك بصالح فانت الذي نثني وفوق الذي نثني. الامر امرك، والقلوب خوافق في موقف بين المنية والمنى. حق الله جل وعلا هو افتتاح هذه السلسلة المباركة، وأما حقك وهو غاية مقسم، للحق أنت وما سواك الباطل، ما دار في الحنك اللسان وقلبت قلما بأحسن من ثناك أنامل. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يثني عليك بما أنت أهله، ويذكرك سبحانك ربنا بما تستحقه. حق الله، حق الله هو له حق، ولنا ايها الكرام والعباد كذلك فضل، لان الله امتن به علينا. النبي صلى الله عليه وسلم كان على حماره يعفور، كما جاء ذلك في الصحيحين، وذكر الامام احمد في المسند رواية ايضا ان معاذ رضي الله عنه حينما رأى النبي على حماره قال النبي يا معاذ، يقول فالتفت اليه قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. وهذه الرواية عند احمد. قال يا معاذ تعال فاركب معي. يقول معاذ فاستحيت من النبي صلى الله عليه وسلم ان امتطي دابته وان اركب على ظهر حماره. والبيهقي يقول في شعب الايمان صاحب الدابة اولى بظهرها وصاحب المكان اولى بمكانه. قال فاستحيت ان اركب على دابة رسول الله. قال يا معاذ اركب معي. يقول فكررها صلى الله عليه وسلم، ثم ركبت على دابته. فلما ركبت مشينا قليلا، ثم عثر الحمار فسقط الحمار وسقط رسول الله وسقط. قال فقمت حياء وخجلا ان نبينا وقع على الارض عليه الصلاة والسلام. لكن النبي التفت الى معاذ يتبسم لانه امام الهدى والمتواضع الاول. اضحك لانك جئت بشرى للورى في راحتيك السلم والاسلام. ضحكت لك الايام يا علم الهدى واستبشرت بقدومك الاعوام. قال فالتفت يضحك متبسما فقال يا معاذ تعال يعني مرة ثانية واركب معي على ظهر الحمار. قال فكنت رديفه على حماره فركبت خلفه ثم مشى الحمار قليلا فعثر الحمار وسقط النبي وسقط عليه الصلاة والسلام. ثم قام وهو يتبسم وقال اركب معي يا معاذ. قال فركبت الثالثة. قال فلما مشى الحمار قليلا قلت يا معاذ. قال لبيك وسعديك يا رسول الله. قال اتعرف حق الله على العباد؟ قال معاذ قلت الله ورسوله اعلم. قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال ثم مشينا قليلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتعرف يا معاذ حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله اعلم. قال حق العباد على الله بشرط اذا فعلوا ذلك يعني حققوا التوحيد ان لا يعذبهم. ثم قال النبي قال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم او اخبر الناس احدثهم بذلك؟ قال لا فيتكلوا. وهذه رواية البخاري ومسلم. ثم حدث معاذ رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خشية ان يكون قد كتم علما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اعظم حق لله التوحيد. اجمل مجلس يأمه الصالحون ويفد اليه الحكماء والعقلاء هو المجلس الذي يذكر فيه الله ويتحدث فيه عن حقه وهو توحيده سبحانه وتعالى. هذا التوحيد كلمة لا اله الا الله العظيمة وانت تتحدث عن ربك هي التي من اجلها اسست الملة ونصبت القبلة وارسل الله رسله وانزل كتبه وشرع شرائع دينه. هذه الكلمة العظيمة التي قال عنها ابن عيينة ما انعم الله على العباد نعمة اعظم ولا اكبر ولا اجمل ولا اكمل ولا احسن من ان عرفهم لا اله الا الله. هذه الكلمة العظيمة التي قال عنها موسى عليه السلام في حديث ابي سعيد الخدري الذي يرويه الحاكم وابن حبان وصححه وان كان حديث البطاقة اصح منه. لكن قال موسى يا ربي علمني شيئا اذكرك به. موسى يقول يا رب اريد ان اذكرك بشيء يعني خاص فيني انا. قال الله لموسى يا موسى قل لا اله الا الله. قال يا ربي كل عبادك يقولون هذه الكلمة. قال يا موسى لو ان السماوات السبع وعامرهن غيري والاراضين السبع في كفة ولا اله الا الله في كفة لمالت بهن لا اله الا الله. لمالت بهن لا اله الا الله. فالتوحيد حق الله على العباد. ولذلك كفار قريش لما اتوا كعادة العرب في الجاهلية من التفاخر بالانساب والاحساب والتفاضل على اساسها جاءوا الى النبي قائلين يا محمد انسب لنا ربك. يعني ما نسب ربك. انسب لنا ربك. ونسوا او تناسوا انه هو الذي خلقهم من ماء مهين. فجاء الجواب من الواحد الاحد على هذا السؤال فعرف نفسه جل وعلا بقوله قل هو الله احد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. هذه السورة موجزة لكنها معجزة. اشتملت على معاني بديعة واشارت الى لطائف كثيرة ومسائل خالدة. لذلك لا عجب ان تعدل ثلث القرآن كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وتسمت هذه السورة بسورة الاخلاص، لان فيها تعليم الناس اخلاص العبادة لله، وهو حق من حقوق الله جل وعلا، وسلامة الاعتقاد من الاشراك به جل في علاه. وتسمى سورة التوحيد، وتسمى سورة الاساس، لانها اشتملت على التوحيد وهو اساس الاسلام. وقد احصى بعض العلماء لسورة الاخلاص ما يربو على 20 اسما، وانتم تعرفون اذا تعددت الاسماء يدل على شرف المسمى. ولذلك سيبويه صانع النحو في كتابه الكتاب ذكر اهل النحويين صناع النحو والاعلام انه لما قسم المعرفة قسمها الى 6 اقسام، جعل اول قسم فيها قسم العلم، وجعل اعلم الاعلام اسم الله جل في علاه لفظ الجلالة الله. لما توفي سيبويه يذكر انه رؤي في المنام، فسئل قالوا له ماذا صنع الله بك؟ قال ان الله غفر لي ورحمني وادخلني الجنة لانني جعلت اعلم الاعلام لفظ الجلالة الله الله. ولذلك يذكر الامام مالك بن انس صاحب دار الهجرة رحمه الله يقول انه خرج فرأى رجلا مخمورا يشرب الخمر، لكنه لم يعرف انه كان مخمورا لانه رآه في مسافة سقط على الارض، والرجل يتمتم بكلمات لم تفهم لبعد المسافة. فلما اقترب الامام مالك للرجل علم من حاله انه على اثر شفتيه الخمر، كان يردد الله الله وهو ساقط على الارض وسكران. فما كان من الامام رحمه الله تعالى الا ان اخذ قطنة ومسح شفتي ذلك الرجل وطهرها وسأل الله له الهداية، اللهم رده اليك ردا جميلا. يقول هذا الرجل المخمور انه هدي الى الحق واستقام الى الطريق المستقيم. قال الامام مالك رحمه الله تعالى فرأيت في المنام انني ابشر ان الله تبارك وتعالى اعد لك مكانا عاليا لانك طهرت المكان او الشفتان التي يخرج منها لفظ الجلالة. الامام مالك كان يرى ان لفظ الجلالة لا يمكن ان يخرج من بين شفتين نجستين، فطهر تلك الشفتان او الشفتين حتى يخرج لفظ الجلالة طاهرا من بين تلك الشفتين. الله الذي هو التوحيد الحق. ولذلك سميت هذه السورة باسماء عدة. سميت سورة الاخلاص بالنجاة لانها تنجي من الكفر في الدنيا ومن النار في الاخرة. والولاية لان من عرف الله بوحدانيته فهو من اوليائه المؤمنين الذين لا يتولون غير الله. ثالثا سميت بالنسبة لما روي انها نزلت لما قال المشركون انسب لنا ربك، فعرفوا قيمة التوحيد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صعد على الصفا، كان همه الاول انه يدعو الناس الى هذه الكلمة الى حق الله. فلما وقف يا معشر قريش يا بني هاشم يا بني عبد مناف، فلما اقترب الناس واجتمعوا منه قال يا قوم لو انني حدثتكم ان خلف هذا الوادي خيلا تصبحكم او تمسيكم او تصدقونني؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال اذا قولوا لا اله الا الله تفلحوا. فقالوا اما هذه فلا. وانزل الله جل وعلا انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون. وقال ابو لهب تبا لك يا محمد لهذا جمعتنا؟ فانزل الله تبت يدا ابي لهب وتب. النبي يدعو الناس من البداية الى هذه الكلمة لانها الكلمة العظيمة، الكلمة التي فيها حق الله تبارك وتعالى ان يحقق هذا التوحيد. ولذلك من قال لا اله الا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل بالتوحيد وهو حق الله يعصم دمك ومالك وعرضك. امرت ان اقاتل الناس كما في الصحيحين. حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. طيب إذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وأعراضهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أسامة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم في كتاب الإيمان أن أسامة بن زيد غزا غزوة مع مجموعة من صحابة رسول الله. أسامة رضي الله عنه وهو يقاتل في هذه الغزوة لفت نظره مشرك من المشركين يقتل في المسلمين، يعني يعمل عمله بسيف يقتل في المسلمين، فغاضه ذلك. المواقف التي نراها اليوم والصور والمشاهد المتكررة التي نرجو الله أن يرفع عن أمة الإسلام، نرى في الأخبار في أحوال إخواننا في الشام في سوريا في فلسطين وأحوالهم كذلك في العراق وفي أفغانستان وفي أوساط أفريقيا وفي بورما وفي غيرها، مشاهد يندى لها الجبين. لا أظن عاقلا إنسان يحمل قلب فضلا على أن يكون مؤمنا موحدا بالله أنه يرى مثل هذه المشاهد ولا يتحرك قلبه. ولذلك أسامة رأى المشرك يقتل في المسلمين فغاضه ذلك المشهد، فقام أسامة فلحق به، يعني وجه سهامه إليه ثم لحق به. المشرك لما علم أن أسامة بطل يلحق به فر هاربا، فأخذ أسامة يلحق به حتى سقط المشرك على الأرض. فلما سقط رفع أسامة سيفه، ولما رأى المشرك السيف متوجه إليه ليقتله قال المشرك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، فقتله أسامة. ثم انتصر المسلمون في تلك الغزوة وعادوا إلى النبي مستبشرين يريدون أن يبشروه بالنصر، واستقبل النبي عددا منهم قبل أسامة فأخبروه أن أسامة قتل رجلا قال لا إله إلا الله. ثم دخل أسامة على النبي مستبشر بالانتصار فقال السلام عليك يا رسول الله، فما رد عليه السلام. في بعض الألفاظ عند الإمام الترمذي وغيره أنه قد طأطأ رأس هذا النبي عليه الصلاة والسلام وعينه تدمع. ثم قال السلام عليك يا رسول الله ظنا من أسامة أن النبي لم يسمع، فرفع النبي رأسه وهو يقول يا أسامة أقتلت الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فيبرر قال أسامة يا رسول الله رأيته يقتل في المسلمين فغاضني ذلك. قال النبي يا أسامة أقتلت الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله ما قالها إلا تعوذا من الموت، يعني خوفا من الموت. قال يا أسامة من لك بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاجك يوم القيامة؟ قال أسامة والذي نفسي بيده وددت أنني ما أسلمت إلا تلك اللحظة، تمنيت أنني ما دخلت أصلا في الإسلام إلا تلك اللحظة، لأن قضية لا إله إلا الله توحيد يحسن ويحفظ هذا الدم والنفس والعرض، وهذه أعظم كلمة وهي حق الله تبارك وتعالى على عباده. حق الله جل وعلا على عباده أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوا الله تبارك وتعالى وحده. ولذلك تجد هذا التوحيد، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. كل الأنبياء والرسل أرسلوا لهذه القضية ولهذا التوحيد ولهذه القضية الوحيدة، وهي أن يوحدوا الله تبارك وتعالى. فلا يصرف شيء من العبادات لغير الله، لا صلاة ولا سجود ولا حج ولا صيام ولا ذبح ولا حلف ولا غير ذلك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. العبادات كلها وما يتعلق بها من الجوارح بالقلب هي حق لله تبارك وتعالى، منها الصلاة مجتمعة متفرقة فريضة نافلة إذ هي عبادة لا تصلح إلا لله، السجود له والركوع له والتسبيح له والدعاء له والقراءة له والقيام كله حق له سبحانه وتعالى. في حديث عبد الله بن ابي اوفى، حديث يرويه ابن ماجه وابن حبان وهو صحيح، ان معاذ رضي الله عنه لما قدم من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي: معاذ، ما هذا؟ يعني من متى، كيف تسجد، ما هذا يا معاذ؟ قال: اتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فوددت في نفسي ان افعل ذلك لانك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، نهاه: فاني لو كنت امرا احدا ان يسجد لغير الله لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، فلا سجود الا له. الذين يخضعون تحت ارجل بشر مثلهم، بل يطوفون على حجر ويتوسلون الى شجر. رأيت في بعض البرامج في بعض البلدان في الهند وغيرها، فيه معابد يعبدون الفئران اكرمكم الله، يكرمون الفأر ويطيبونها ويطعمونها ويعبدونها، ومنهم من يعبد شجرة، ومنهم من يعبد صنما، ومنهم من يعبد فرج امرأة اكرمكم الله. ولكن المؤمن الموحد لا يمكن ان ينحني ظهره ولا تخر جبهته الا لله تبارك وتعالى. لا يدعى الا الله، سواء كان دعاء عبادة او دعاء مسألة او استعانة، فهو حق اكيد لله جل وعلا، لا يصرف لغير الله البتة، مهما علت درجة من تدعو وسمعته ومنزلته، سواء كان نبيا مرسل او ملكا مقرب، لان الله جل وعلا يقول: قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا. فادعوا الله، ادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الكفار الذين استقامت ربوبيتهم وانحرفت الوهيتهم، كانوا اذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لانهم في حال كرب، فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون. ولذلك لا نجاة الا بالتوحيد. انا اقول لكم باختصار: اصحاب الهموم والديون والمشاكل الزوجية والقضايا الخاصة واصحاب الكروب، اذا اراد ان يفرج له كربه فليلجأ الى الله. يونس عليه السلام في سفينة ووضعوا قرعة، لما رأوا ذلك الحوت الضخم في البحر كاد ان يحطم سفينتهم او يلتقمها، فقالوا: لابد ان نضع طعما ونضحي بواحد. فاقترعوا، فكان الوقوع السهم على يونس عليه السلام. ثم قال ربانها: ان هذا رجل ظاهره الصلاح، لنعيد القرعة مرة اخرى لعل يخرج غيره. فتعاد ثلاث مرات فيكون على يونس الخيار، كما قال الله جل وعلا: فساهم فكان من المدحضين. ثم وقع الاختيار او وقع السهم عليه، فحمل يونس عليه السلام ورمي في البحر، والتقمه الحوت وظل في ظلمات ثلاث. اسألك بالسطحية عذرا، لو قفل عليك باب الغرفة في مكان مهجور، ثم قفل عليك باب البيت الذي فيه الغرفة، ورمي المفتاح في باب حديد ولا زاد ولا طعام ولا هواء ولا ضوء ولا بشر ولا شيء، ثم ذهب الذي اقفل ذلك الباب وله المثل الاعلى، كيف سيكون حالك؟ يونس ما تغير ارتباطه بالله، لان تغير المكان والظروف لا تغير قلبا تعلق بربه جل في علاه مطلقا. موحد في ظلمات ثلاث: ظلمة ليل، ظلمة البحر، وظلمة الحوت، ومع ذلك كان التوحيد حاضرا: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فجاءت الاجابة بعدها فنجيناه. لا يمكن ان تدعو بهذا الدعاء، وهذا دعاء كرب: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. جمع بين التوحيد والاستغفار، كما قال الله لمحمد قبل ان تبدأ رسالتك، قبل ان تزاول دعوتك، قبل ان تقوم بمهمتك، فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. اجمع بين التوحيد والاستغفار تجد الفرج ينفتح عليك. الله جل وعلا قريب من يونس ولا لا؟ حينما يقول الله جل وعلا انه قريب مجيب القرب. الان بس اريد منكم اسكت لا تتكلم، انا ساسكت. كل منا يناجي ربه بينه وبين نفسه، انا لا اعلم كل منكم بماذا يناجي. المناجات ان تستشعر ان الله منك قريب. كلنا يسمع من الله، الله يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون. فالذي في نفسك قريب يسمع ويجيب. ولذلك يونس لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. في بعض الروايات ان هذا الصوت حينما ارتفع، لان الله يقول اليه يصعد ايش الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ارتفع صوت يونس موحدا مستغفرا مناديا. قالت الملائكة يا ربي صوت معروف من عبد معروف، اين هو حتى ننقذه؟ قال هذا عبدي وسوف انقذه. فاستمر قيل 40 ليلة وقيل 40 شهرا وقيل اكثر من ذلك وهو يردد كلمة التوحيد. فقال الله جل وعلا فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. ونصيحتي لكل مكروب ونادي اذا سجدت له اعترافا كما ناداه ذو النون ابن متى واكثر ذكره في الارض دأبا لتذكر في السماء اذا ذكرت. الذبح حق من حقوق الله، لا يمكن ان تتقرب لا بكبش ولا حتى ببعوضة لغير الله تبارك وتعالى، لان حياتك كلها وصلاتك ونسكك لا يكون الا لله. والذي يذبح لغير الله يذبح لغير الله مشركا بالله تبارك وتعالى. ولذلك ايضا مما يختص به رب العالمين الا نحج الا له. في ايران الرافضة الاثنى عشرية المجانين وضعوا كعبة عندهم وامروا الناس بالطواف عليها، بل يرون ان بعض مناطقهم ومواقعهم اطهر عندهم في ظنهم من البيت الحرام. الله جل وعلا الذي يعطي الخصوصية للارض والمكان والزمان والانسان ويفضل من شاء ويرفع من يشاء سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اما انا وانت بشر يجب ان ننقاد لله تبارك وتعالى. الله يقول واتموا الحج والعمرة لله. وعلى هذا فلا يجوز ان يحج الانسان لقبر نبي ولا لرجل صالح ولا لمشهد من المشاهد ولا يطوف الا بالبيت العتيق. وايضا من الخصوص لله تبارك وتعالى حقوقه الا تحلف الا به. نسمع اليوم الحلف بالوالدين وبالذمة وبالرقبة ويحلفون بالطلاق ويحلفون بامور من المخلوقات، والله امرك الا تحلف الا به. الحلف هو تعظيم للمحلوف، ولا يليق ان يكون حلف الا ان تعظم الله تبارك وتعالى تبارك وتعالى. ولذلك ثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي قال من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. عمران بن حسين كان يعبد سبعة ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام قال له كم لك من اله؟ قال لي سبعة. قال اين هم؟ قال ستة في الارض وواحد في السماء. قال النبي له من لرغبك ورهبك؟ اذا ضاقت عليك الامور تلجأ الى اي واحد؟ قال الجأ الى من كان في السماء. قال اذا عليك بمن في السماء فهو ربك واترك التي في الارض. لا تعبد غير الله، لا يمكن لا يمكن ان ترى توحيدا خالصا وقد دخله شرك او شابه شائبة في توحيد ذلك الانسان، لان الله تبارك وتعالى لا يقبل الا التوحيد الخالص جل في علاه. حق الله تبارك وتعالى ان تطيعه، ان تؤمن به، ان تصدق بكل ما امر به جل في علاه. امرك ربك ان تصدق بالبعث والبرزخ وان تؤمن بالانبياء والرسل. ولذلك اول صفة من صفات المؤمنين، من اوائل صفات المؤمنين، الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم يا رب؟ الذين ايش؟ يؤمنون بالغيب. مؤمنين عندنا يقين الان ان الله تبارك وتعالى اخبرنا ان عيسى سينزل اخر الزمان ويكسر الصليب، نؤمن. اخبرنا نبينا انه في اخر الزمان سيخرج المهدي، نؤمن. اخبرنا ان هناك موت وهناك حياة برزخ وهناك بعث وهناك نشور وهناك جنة وهناك نار، نؤمن بذلك كله ولو لم نراه. هذه حقيقة التوحيد الخالص الذي يؤمر به العبد ويقوم كذلك به. الله تبارك وتعالى له حقوق ثابتة خاصة به، وهناك حقوق لرسوله، لنتحدث عن حق الرسول في محاضرة بهذا العنوان، وهناك حق مشترك لله وللنبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، في حق مشترك. وهناك حق خاص برب العالمين تبارك وتعالى. ولذلك يقول الإمام ابن القيم في النونية المشهورة، قال: الرب رب والرسول فعبده، حقا وليس لنا إله ثاني، فلذاك لم نعبده مثل عبادة الرحمن فعل المشرك النصراني. كلا ولم نغلو الغلو كما نهى عنه الرسول مخافة الكفران، حتى قال: لله حق لا يكون لغيره ولعبده حق، هما حقان لا تجعلوا الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. فالحج للرحمن دون رسوله، وكذا الصلاة وذبح ذي القربان، وكذا السجود ونذران، وكذا السجود ونذرنا ويميننا، وكذا متاب العبد من عصيان، وكذا التوكل والإنابة والتقى، وكذا الرجاء وخشية الرحمن، وكذا العبادة واستعانتنا به إياك نعبد، ذان توحيدان. وعليه ما قام الوجود بأسره دنيا وأخرى، حبذ الركنان، وكذلك التسبيح والتكبير والتهليل حق إلهنا الديان. لكنما التعزير والتوقير حق للرسول بمقتضى القرآن، والحب والإيمان والتصديق لا يختص، والحب والإيمان والتصديق لا يختص حقان مشتركان. هذه تفاصيل الحقوق ثلاثة لا تجهلوها يا أولي العدوان. حق الله تبارك وتعالى عظيم، وتوحيد الله جل وعلا أعظم أمر. ولذلك إذا عرفت حق نفسك، يقول العلماء: اعرف قدر نفسك تعرف حق ربك. من أنت؟ الله جل وعلا يناديك في القرآن الكريم ويقول جل وعلا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولذلك العلماء كلهم حينما جاءوا عن الحديث عن أنفسهم كمخلوقين، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ الله يقول: أنت لم تكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ولذلك الإمام الشافعي أمسك بيضة فرفعها فنظر فيها يتأمل، قال: سبحان الله، هذه البيضة خارجها أبيض كالفضة وداخلها أصفر كالذهب الزلال، يخرج الله منها حيوان يسمع ويبصر، ألا تدل على السميع البصير؟ ما تدل على الله؟ والإمام أحمد ينظر إلى ورقة شجرة صنوبر ثم يمسكها ويرفعها، قال: هذه الشجرة أو هذه الورقة تأكلها الدودة فتخرج حريرا، وتأكلها النحلة فتخرج عسلا، وتأكلها الماعز فتخرج لبنا، ألا تدل على السميع البصير؟ والإمام مالك في الحج يوم عرفة يرى الناس يلهجون بالذكر، هذا أعجمي وهذا أعربي وهذا غني وهذا فقير، وضجيج الأصوات وارتفاع الدعوات. فوقف ينظر، قال: لا إله إلا الله. تعددت اللهجات واختلفت اللغات، ولكنها لا تختلف على فاطر الأرض والسماوات. هذه آية، الله جل وعلا ما يحتاج إلى دليل. يذكر أن امرأة من نساء نيسابور قالوا لها أن رجلا عالم من العلماء ألف كتابا، هذا الكتاب جمع فيه 1000 دليل على وحدانية الله وعلى وجود الله. قالت: والله ما جمع 1000 دليل على وجود الله إلا لأن عندها 1000 شك على أن الله موجود. الله لا يحتاج إلى دليل. السماء ذات أبراج والأرض ذات فجاج، كلها تدل على الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. الله جل وعلا في كل شيء ترى حكمته وترى عظمته. ولذلك هذا التفكر أحد أسباب معرفة حق الله جل في علاه. الله يقول: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها إيش؟ معرضون. هذا فيديكس الإنجليزي اللي قبل أشهر تجاوز أغلفة كما يقولون الهواء أو الأجواء، يقول هو في لقاء معه في إحدى القنوات رأيته مترجما، قالوا: وش أعظم ما لاحظت في هذه الرحلة؟ الرحلة استغرقت ساعات. ثم بعد ذلك قال كلمة الحقيقة نحتاج نقول نحن أهل التوحيد، قال: علمت أن الذي خلق هذه الأرض والخلق أعظم بكثير منها. كيف اكتشفت هذا؟ قال: كلما ارتفعت في المركبة أشعر أن الأرض تصغر تصغر تصغر، حتى فجأة رأيتها مثل الذرة، يعني مثل الضوء، مثل الإضاءة البسيطة، وفجأة اختفت. يقول: كلما ارتفعت حتى اختفت الأرض ما عاد رأيتها. يقول: فعلمت أن الذي خلقها أعظم منها. الله جل في علاه إذا كان كرسيه الكرسي الذي هو موضع قدميه سبحانه وتعالى، الرسول يخبر أن لموضع الكرسي عند الله تبارك وتعالى، يخبر أن موضع هذا الكرسي عند السماوات والأرض ومن فيهن كحلقة ألقيت في فلاة. هذا موضع الكرسي، فكيف بالعرش؟ كيف بالعرش والرب الذي استوى عليه استواء يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إذا عظمته عرفت حقه، إذا عرفت قدرك. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. العقل نعمة، ولذلك تجدون أن الله تبارك وتعالى من أسمائه القهار، قهر كل شيء كل شيء. العقل قهره الله سبحانه وتعالى بماذا؟ الآن كل شيء موجود في الأرض لا يمكن نصنع شيئا إلا هو تقليدا ومحاكاة، محاولة لما صنعه الله. الطائر حينما رآه ذلك العالم عن طريقه استطاع أن يصنع تلك الطائرة. العقل لما صنع الكمبيوتر وهذه الأجهزة هي تحاول أن تحاكي شيء من هذا العقل الذي يحتفظ ويختزن لبعض المعلومات. تأتي كذلك إلى المركبة حينما تركب على الدواب الحمير والبغال والجمال وغيرها، ثم تصنع هذه المراكب الكثيرة، وقس على ذلك. ولذلك نحن حينما نأتي إلى قدرة الله تبارك وتعالى يشعر العبد بضعفه، ويشعر كذلك بأنه عند خلق الله لا شيء. كن مع الله في سبحات الفكر، مع الله في لمحات البصر، مع الله في ومضات الكرى، مع الله عند امتداد السهر، مع الله والقلب في نشوة، مع الله والنفس تشكو الضجر، مع الله في أمس المنقضي، مع الله في غدي المنتظر، مع الله في عنفوان الصبا، مع الله في الضعف عند الكبر، مع الله قبل حياتي وفيها وما بعدها في الضعف عند الكبر، مع الله قبل حياتي وفيها وما بعدها عند سكن الحفر، مع الله في الجد من أمرنا، مع الله في جلسات السمر، مع الله في حب أهل التقى، مع الله في كره من قد فجر. الله الكفار يذكرون به ويتذكرون عظمته، ولذلك لما دخل الصحابة على النجاشي كان نصرانيا في ذلك الوقت في الهجرة الاولى حدثوه فقط عن ما جاء به هذا الاسلام وعن نبي الاسلام، ثم تلا عليه ذلك الصحابي الجليل قصة مريم، واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا فدمعت العينان واسلم واخفى اسلامه، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، وقد اثنى عليه قبل اسلامه انكم تذهبون الى بلد فيها ملك عادل. واما النفس ايها الاحبة لتعرف قدر الله تبارك وتعالى، البصر، اسألوا الذين الان يلبسون عفوا النظارات، لا تسأل الاعمى لان الاعمى منتهي امره. اطلعت على مقطع في اليوتيوب وهو متاح ارجعوا اليه، في لقاء مع احد الفضلاء المهتمين بشأن الصم البكم في السعودية هنا، وتحدث عن شخص واتى به في وصور كذلك والمقطع موجود وبث هذا اظن في قناة المجد، والرجل هذا لا يسمع ابكم ولا يتكلم ابكم ولا يسمع ولا يرى، ويتعامل معهم باللمس، يمسك اطراف الاصابع ويتعامل معهم. فحدثوا عنه شيء عجيب، يقول القينا محاضرة، يعني هو يحتاج الصم الذين معه يحتاجون الى من يترجم، لان الصم لا يتكلمون ولا يسمعون لكن بعضهم يبصر، فبالتالي بالحركات يفهمون بلغة الاشارة. يقول فهذا الشخص كان بالنسبة لهم عناء اخر، لانه يحتاج من يمسك يديه ويحرك اصابعه حتى يفهم، لانه لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم كذلك، فكانوا يعانون، يعني يحتاج الى مترجم، المترجم يحتاج الى مترجم. يقول فالغريب انه اذا قرأ القرآن ورتل القرآن كانوا يلاحظونه ومن معه يبكون تدمع اعينهم وهم لا يسمعون. لكن القرآن له خاصيته، سئل بعض علمائنا الحقيقة الى مثلا اعطاء اجابة لهذا الامر، شخص لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم والقرآن يتلى واحيانا باللمس ويتأثر ويبكي، فاجابتهم كانت واضحة مختصرة وفيها حكمة، قالوا لانه القرآن وحسب. عظمة الله عظيمة. ولذلك نحن الاصحاء لا نعرف قيمة ما نحن به الا اذا رأينا غيرنا، ولذلك الحكمة المشهورة الصحة تاج على رؤوس الاصحاء لا يراها الا من؟ الا المرضى. يقال ان رجل، هذا ذكرها ابن الجوزي، ان رجلا اعمى، ان رجلا رأى في الطريق شيء يعني اذى او ساخ او اذى، فحملها وابعدها الى جانب الطريق، ثم جاء صاحب له وحمل تلك الاوساخ التي وضعها على جنب الطريق وحطها في نصف الطريق، فقال له ليش يعني انا ابعد الاذى عن طريق الناس وان تعيد مرة ثانية؟ قال له انت ابعدت الاذى عن طريق المبصرين المفتحين وحطيته في طريق العميان، الاعمى في الغالب يمشي جنب الجدار، دعه في نصف الطريق يراه المبصر فلا يقع ولا يقع فيه الاعمى. يقول فعلمت قيمة هذه النعمة البصر. يقول الامام ابن رجب رحمه الله اذا اردت ان تعرف نعمة الله عليك ضع كفيك على عينك، سكر عيونك بس لمدة دقيقة، يقول تعرف نعمة الله عليك لانك تبصر الان، تشوف هذا جالس وهذا واقف وهذا عمود وهذه طاولة وهذا ميكروفون وهذا ماء وهذه ورقة وهذا احمر وهذا اصفر وهذا ازرق، لكن الاعمى لا يميز ولا يعرف ولا يرى هذه كلها. ولذلك ايضا حتى اليدين، يعني انت تأمل الله جل وعلا حينما دعاك ان تتأمل في خلقك لحكمة وفي انفسكم افلا تبصرون. الله يدعوك الى ان تتأمل في هذه النفس. الان تخيلوا اننا نمشي بدون ما تنثني ايدينا ولا المفاصل، تخيل انك تمشي بهالطريقة ما تنثني لا يدك ولا تنحني كذلك ذراعك، كيف سيكون حالك؟ واليد نعمة من اجل نعم الله على الانسان. يقول الامام ابن رجب ان اخذك للقمة، مجرد انك تاخذ اللقمة او ترفع ما تشربه بجرد بس مسكتك للقمة ووضعها في فمك فيها اكثر من 35 نعمة وفائدة لك، هذا في الظاهر. وتكلم رحمه الله عن الاظفر، قال اما هذا الاظفر فله اكثر من 5 فوائد وساقها رحمه الله تعالى. احنا يمكن نقول ايش فائدة الاظفر، هذا ما له قيمة، لكن الله تبارك وتعالى وضعه لحكمة، وقطعا له من الفوائد الكثيرة. ولذلك هاتين اليدين عظيمتين. حدث الاخ الشيخ عبد العزيز الخطابي، وهو رجل طالب علم ومؤلف له بعض الكتب والكتيبات، وكتب رسالة سماها شكر النعم، تباع وموجودة الان. فقسم شكر النعم، شكر نعمة العقل، البصر، اليدين وغيرها. ولما تكلم عن شكر نعمة اليدين ذكر قصة واقعية، والعهدة عليه والكتاب موجود. قال انه كان يجلس في مسجد مثل هذا، عندهم حلقة علم، يقول وبينما هم جلوس لاحظوا ان النافذة الدريشة حقت المسجد تطرق برأس رجل، يعني واحد يطق الدريشة برأسه. يقول فامرت واحد من الطلاب يخرج يطلع يشوف وش الموضوع. يقول فخرج فوجد رجلا خلقه الله كاملا لكن من غير يدين، ما له يدين. يقول قلت ماذا تريد؟ قال اكرمكم الله اريد الحمام، دورة المياه. يقول ذهب به الى دورة المياه، او قال له الدورة هناك، قال خذني لها. يقول فاخذته الى دورة المياه، فلما دخل في حمامات المسجد اكرمكم الله والمسجد، قال له افتح لي الباب، ما له يدين. يقول ففتحت له الباب. يقول يوم دخل قال اغلق الباب، يقول صكيت الباب، وقبل اصك الباب قال انتظرني عشان اذا خلصت بناديك تفتح لي الباب. يقول فاغلقت الباب ودخل الرجل يقضي حاجة اكرمكم الله. يقول وانا انتظر عند الباب، يقول فجأة طرق علي الباب راسه، باب الحمام. قلت افتح تبي تطلع؟ قال لا ادخل علي، ادخل بس لو سمحت نزل يعني بصرك. يقول فدخلت فاذا بالرجل اكرمكم الله على الكرسي بالحمام. قلت ماذا تريد؟ قال والله لم استطع ان اغسل نفسي، ارجوك تسكب علي الماء حتى تغسلني وطهر نفسي. يقول فطأطأت رأسي وانزلت عيني وانا احمد الله واقول لله ما اخذ وله ما اعطى، فاحمد الله على هذه النعمة. الانسان المتعافي نعمة. اذا رزق الامن العبد ايمانا في قلبه، ايمانا في قلبه، وعافية في بدنه، وامنا في بلده وداره، حيزت له الدنيا بحذافيرها، حيزت له الدنيا كلها بحذافيرها. العافية العافية لا يعادلها شيء. يقول احدهم سبحان من اعطى هؤلاء القصور والاموال، يعني ليش احنا ما اخذنا مثلهم؟ فقال له احد العلماء اما ذهبت المستشفى فقلت سبحان من عافانا مما امرض به هؤلاء؟ ادخل المستشفى تجدون العجب العجاب. حدثني الشيخ عبد العزيز سبحان، دكتور عبد العزيز، يقول بانه زار مستشفى النقاهة، مستشفى النقاهة على طريق الخرج، وهو مستشفى يعنى بالذين اصيبوا بعاهات خلقية. يقول فلما دخلنا وكان معنا طبيب مرافق مشرف على المبنى او المستشفى، يقول قبل ندخل احدى الاجنحة، اجنحة المرضى، سمعنا صراخا وصياح لاحد المرضى. اول ما دخلنا ارتفع صوت المريض اكثر، فسألت الطبيب المرافق قلت وش مرض هالرجل؟ قال هذا الرجل عنده تلف في الجهاز الهضمي، ما يقدر يهضم الطعام، يعني يأكل الطعام وثم بعد ذلك يتعسر في هضمه. يقول تلقائيا سألته قلت وش تعطونه، وش الاكل اللي يأكله؟ يعني يأكل طعاما ثقيلا مثل الرز واللحم وكذا؟ قال لا نضع له محلول اشبه ما يكون بالحليب مع فيتامينات، ونضع في رضاع اطفال ونخضه ويرضعه، ومع ذلك يتعسر في هضمه، لا يستطيع ان يهضمه ويصرخ ويصيح. ولذلك الامام هارون الرشيد امير المؤمنين سألوه قالوا له لو ان الدنيا كلها بين يديك لكنك افتقدت الماء، ما عندك موية، وعطشت واردت شربة ماء، كم تدفع من مالك حتى تاخذ الموية؟ قال ادفع نصف ملكي. قالوا طيب شربت الماء ثم دخل في داخل امعائك وما استطعت ان تخرجه، ووجدت العلاج عند رجل يعالجك بامر الله ويخرج لك هذا الماء، كم تعطيه؟ قال اعطيه نصف ملك الاخر. فقال لا بارك الله في ملك ذهب نصفه بشربة ماء والاخر باخراجه، باخراج هذا الماء. والله الذي لا اله غيره، زرت مركز التأهيل الشامل التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية قبل سنوات، ومركز التأهيل الشامل مثل مستشفى النقاهة، لكن هؤلاء الذين خلقوا بعاهات أصلا خلقية. فدخلنا فوجدت رجل، والله اني احدثكم بما رأت عيني، يمكن طوله ما يتجاوز 40 سنتي، على سرير، رأسه عافانا الله واياكم كبير جدا، ولا ينطق ولا يتكلم، فقط يبصر، وعلى الكرسي. ولما دخلت كان معي ايضا مجموعة من المرافقين المشرفين على المركز، رأيت الرجل هذا فبدأت احدثه واصبره، قالوا ترى يسمع ويفهم. وانا اتكلم جلس يبكي، والله العظيم تصورت ان عمره 13 سنة 12 سنة، يعني صغير. قلت لهم كم عمر هذا الانسان، كم له سنة هنا؟ قالوا منذ ان ولد عمره 46 سنة وهو على هذه الحالة. فحمدت الله على هذه النعمة العظيمة، احمد الله. ولذلك لا تعرف حق الله الا اذا تأملت في خلق الله. وايضا من معرفة حق الله تعظيم الله تبارك وتعالى، ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنة. الاسماء التي لله تبارك وتعالى لو اننا تأملنا فيها، الله سبحانه وتعالى يقول النبي لابن عباس تعرف على الله، تعرف على الله في الرخاء. ومن جملة معرفة الله تبارك وتعالى ان تعرف اسماءه وان تعرف صفاته. الله اعلم المعارف كلها، لفظ الجلالة الذي لم يتسمى به احد. حينما تتحدث هو الله الذي لا اله الا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا اله الا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. حينما ترى اقدار الله تبارك وتعالى تعرف عظمة الله. تخيل واستشعر النبي صلى الله عليه وسلم يسرى به في ليلة من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ثم الى السماء، حتى لم يكن بينه وبين العرش الا قاب قوسين او ادنى، كما قال الله فكان قاب قوسين او ادنى. ويرجع النبي في تلك الليلة ولا يزال فراشه حارا دافئا صلى الله عليه وآله وسلم. من الذي اسرى به في هذه السماوات السبع؟ ما بين السماء والسماء مسيرة 500,000 عام. الملك الواحد، النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل بهيئته، ولما وصفه صلى الله عليه وسلم رآه الليلة الثانية في غار حراء حينما كان يتعبد ربه، لما ذهب الى زوجته وقال زملوني، ثم عاد الليلة الثانية يقول لخديجة وانا داخل اريد ادخل النبي صلى الله عليه وسلم الغار، واذا به يقال محمد. النبي التفت يمين، الحديث في البخاري، حدثتنا به عائشة رضي الله عنها، التفت يمين ما في احد، يا محمد، التفت يسار، يا محمد ارفع، ونظر الرسول فاذا به يرى جبريل بين السماء والارض على عرش، على كرسي يجلس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله اني رأيته له 600 جناح، طرف جناح جبريل عليه السلام يغطي ما بين السماء والارض فقط، هذا جبريل واحد من الملائكة، ما بين شحمة الملك، شحمة اذنه، وعاتقه مسيرة 500 سنة. وتخيل انت اطت السماء وحق لها ان تعط، ما من موضع 4 اصابع الا وهناك ملك ساجد او راكع، ملائكة لله سيارون، وله ملائكة بالبيت يطوفون، 70,000 ملك في البيت المعمور، كل ليلة كل يوم يذهبون يطوفون ولا يعودون الى قيام الساعة، ملائكة عظام. ومع ذلك اذا جاء يوم القيامة وامر الله الجميع ان يقفوا في ذلك المشهد العظيم ورفعوا ظهورهم ورؤوسهم، قالوا مقولتهم المشهورة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هل عظمت الله حقيقة التعظيم؟ هل عرفت الله حق قدره؟ هل عظمته سبحانه وتعالى الذي قهر الاشياء؟ النار يقهرها الله بالماء، يسكب عليها الماء. الماء يتكون من ايش؟ من يعرف؟ اكسجين وايش؟ وهيدروجين. الاكسجين والهيدروجين وش هي؟ مواد محرقة هي مادتين محرقة، هذا هو القهر العظيم، ومع ذلك هي مادة الحياة، لأن الله جل وعلا سيقلب هذا الماء يوم القيامة نار. وإذا البحار إيش سجرت، تتغير الأمور، لأن الله أراد أن يقهر النار بهذه الماء، ومع ذلك قهر النار جل وفي علاه. إبراهيم عليه السلام يرمى في منجنيق في مشهد تاريخي حقيقة أمر فيه من العظمة الشيء العظيم، وإذا بالنمرود بن كنعان ينظر وهو يجزم أن النار ستحرق إبراهيم من الوهلة الأولى، من شدة النار كان يقال أنه ما تمر الطيور ولا طائر يمر من فوقها إلا حرقته النار وأصبح رمادا من شدتها. ومع ذلك يأتي الأمر الإلهي، يا نار إيش كوني بردا، ما قال برد وانتهى الموضوع، برد وسلام، لو كانت برد لأصبحت مادة تجمد، ولكن برد وسلاما، وحددها الله على من؟ على إبراهيم، حتى لا تكون عامة وتكون فقط في تلك اللحظات وهذه النار تحديدا، لأن الله تبارك وتعالى أليس بهذا مشهد من مشاهد عظمة رب العالمين سبحانه وتعالى، وجلست النار تحترق أو تحرق وينتهي ذلك الحطب وتخمد تلك النار، ويخرج إبراهيم عليه السلام بأمر الله جل في علاه، لم يحرق من إبراهيم إلا الحبل الذي ربطت به يديه فقط، وهو ينفض الغبار عنه عليه السلام حتى أسلأ. قال النمرود إني نذرت أن أذبح لربكم 60 بدنة إن ربكم هذا العظيم، أمر عظيم. ويخرج إبراهيم بل لما سئل عليه السلام عن أفضل أيامه التي مرت عليه قال أحسن أيام التي مرت علي هي الأيام التي قضيتها في تلك النار، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا إيش حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. التوحيد الخالص أن تعرف عظمة رب العالمين، وهو الذي نجى موسى في موقف ضعف، موسى وليدا طفلا صغيرا. لنا يا أيها الإخوة قصص القرآن فيها عبرة، ومعنى العبرة الاتعاظ، هذا أحد المعاني، ومن معاني العبرة العبور، أن تعبر بك هذه المواقف من حال إلى حال ومن مكان إلى مكان، أن لنثبت به فؤادك، ليثبت قلبك على التوحيد. موسى عليه السلام تلده أمه، تخيل الأم مسكينة مولود ثم يخرج ذلك الطفل، ففرح به، ويأتيها الأمر من السماء أن تضع هذا الولد وين؟ وين؟ في التابوت، صندوق. العقل البشري ما يستوعب طفل، والتابوت تعرفون التوابيت، هي ليست عندنا في السعودية لكنها موجودة في خارج المملكة في كثير من البلدان. التابوت محكم إحكام إلى درجة أن الميت لا يتعفن من شدة إحكامه، وموسى تدرك أن التابوت سيموت الطفل وليد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وضعته في التابوت، هي 4 أوامر جتها، وكلها عقلا ظاهر العقل لا يتقبلها لكنها أوامر، وضعته في التابوت. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ظنت أم موسى أن التابوت سيكون قريبا منها عشان تفتح وتشوف الولد وترضعه وتهويه وترجعه وتراقبه، وحطت الولد في التابوت. شوي يأتيها أمر ثاني، ألقيه وين؟ في اليم. أنتم متخيلين الموقف؟ أنت متخيل أم يعني كيف تلقي ولدها في البحر؟ ألقيه في اليم، البحر هلاك كله، حال هدوئه وحال هيجانه. ثم استجابت لأمر الله، أبشر ما عندي مانع، فحملته وأخته. ولاحظوا لفظ القرآن، الله ما قال ضعيه، قال إيش؟ ألقيه، يلقى إلقاء، يرمى. فحملته وأخته فألقته في اليم. تخيل أنت التابوت والأم تشوف الولد أو التابوت في داخلها الطفل هذا، هي تنظر والتابوت يموج به البحر، فخافت أن يغرق أن يهلك. فقال الله جل وعلا الأمر الثالث، ولا تخافي، حتى الخوف يا أم موسى ممنوع، لا إله إلا الله، ولا تخافي. طيب ما خفت، لكني بحزن على فراقه، فيه بعد. قال الله ولا تحزني، حتى الحزن ممنوع. ثم يقول الله لها إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا تحقيق أمر الله، قال وضعت أم موسى موسى في أول النهار وقد رضع من ثديها الأيمن وما غابت شمس ذلك اليوم وجاع موسى إلا وهو يرضع من ثديها الأيسر. مرت القصة كلها، وضع في البحر فالتقطه آل فرعون، ثم امتنع من المراضع من الأمهات، ثم ذهبت أخته فقصت ووجد وعاد، كلها في فترة النهار فقط حقق الله أمره. ولذلك إذا جاءك أمر الله وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، الله وش ختم الآية به؟ قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك لا تتخيل عظمة الله. مريم أم، أو أم مريم زوجة عمران، أم قصتها رأت فرخا تطعمه أمه طائر وتمنت الولد، فطرة كأي أم، وسألت ربها الولد أنها تحمل، ولما حملت ما تدري المولود أو الحمل ذكرا أو أنثى، نذرت إني نذرت لك ما في بطني محررا. وش معنى محررا؟ يعني خالصا، لا أطلب من هذا الولد ما يطلبه الآباء والأمهات، يعني ما أبغى يكون قريب ولا يخدمني ولا يفعل لي شيء، أبغاه لك خالص يخدمك يا الله. نذرته لله، نذرت لك ما في بطني محررا. لكن يا مولدة وش طلع، ولد ولا بنت؟ بنت. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، لأن البنت بمثل ولد، والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، لكنها ما فاتها أن تسميها إيش؟ مريم. وإني سميتها مريم. وش معنى مريم في اللغة؟ المريم هي الخادمة، يعني حتى على الأقل أنال شرف الاسم من خدمتها لك يا رب العالمين، لأنها عرفت عظمة رب العزة والجلال، فأقدرت ذلك الرب جل في علاه قدره. الله يقول وما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى، فحقه علينا عظيم أن نوحده توحيدا صادقا، نؤمن بأن حتى هذا الحق الذي هو لله أن الفائدة ستعود بعد ذلك لنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي يرويه الدارقطني وغيره عن أبي ثعلبة قال أن الله تعالى إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم أو لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. ونكمل بعد الأذان إن شاء الله. أيها الأحبة، حق الله عظيم، ولا أظن لقاء أو محاضرة يستطيع الإنسان يتحدث عنه، لكن إذا عرفنا أن حق الله هو التوحيد الخالص، ويجب أن نعرف أن نستطيع أن نحقق حقه جل في علاه بقدرة البشر المحدودة، وكما أمرنا هو سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم، ابتداء بمعرفة ربنا جل في علاه، وأن نعظمه كما قلت، وأن نعرف أسماءه وصفاته تبارك وتعالى، تحصى هذه الأسماء معرفة وعلما، نعرف أنه الصمد، أنه القهار، أنه الجبار، أنه المنتقم، أنه الرحيم، أنه الرحمن، أنه الملك، أنه القدوس، أنه السلام، أنه المؤمن، أنه المهيمن، أنه العظيم، أنه السميع، أنه البصير. إذا استشعر العبد هذه الصفات العظيمة وعظم الله، علم أيضا إن شاء الله حق من حقوق الله. التأمل في آياته، في سماواته، في أرضه، إذا ذكرنا فقط التأمل في ذاتك أنها آية، كيف في خلق السماء؟ الله يقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ يأمرنا الآن نتأمل، بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها، وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، ثم قال متاعا لكم ولأنعامكم. المتأمل في آيات الله سيرى أن أوضح الله دلالته للمتفكرين، وأبدى شواهده كذلك للناظرين، وبين آياته للعالمين، وقطع كل أعذار المعاندين، أدحض حجج الجاحدين، استنارت آيات الربوبية وسطعت دلائل الألوهية، واضمحلت غمرات الشك وزالت ظلمات الريب. تأملوا في قول الله جل وعلا في سورة النمل: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. الآية هذه تستوقفنا، يهديكم في ظلمات البر والبحر. الطائرة الماليزية هذه المختفية إلى اليوم آية. كان يظن بعض الناس أن قوة الاستخبارات العالمية وأجهزتها وحداثة تقنيتها وما وصلت إليه صندوق الأسود انتهى أمس إلى حد المدة المحددة أن يكون فاعلا ويعمل، ولنا الآن قرابة الشهر أو أقل من ذلك لا يمكن أن يعثر عليه إلى هذه اللحظة. لكن الله ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب الله جل وعلا ما تخفى عليه خافية. يعلم دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. أإله مع الله. كنت في إحدى الفنادق في سفرة من السفرات، فركبت في الأسانسير الفندق، فأثناء خروجه أو صعوده إلى الدور 22 أظن أو 21 توقف الأسانسير وأنا في داخل الأسانسير. والأسانسير لما تعرفون لما ينتقل من دور إلى دور يكون اللي يواجهك جدار، والله الذي لا إله غيره أيقنت يعني بالموت فعلا، تذكرت القبر وأضغط على الجرس ولا حد يرد، وبقيت فيه قرابة 45 دقيقة. جلست على الأرض أسبح وأذكر الله ولا أدري ما الموضوع. الغريب أن الإدارة أو الفندق لم يعلم، والسبب كان في ذلك أن الأسانسيرات كانت قبل ذلك أصلا عطلانة، وكانوا حاطين لوحات منع الدخول، ويظهر أني ما انتبهت ودخلت. بقيت 45 دقيقة، لكن والذي نفسي بيده كل شيء طرأ علي في تلك اللحظة. أولها تذكرت القبر، ثانيا تذكرت الذي لا تخفى عليه خافية، يعني كم من الأرواح والأعمال تصعد إليه كل يوم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سمع في ليلة الإسراء والمعراج دوي كدوي النحل يطوف حول العرش، فسأل ما هذا؟ وقيل هذا ذكر الذاكرين لله في الأرض يرتفع إلى السماء ويطوف حول عرش الرحمن. الله جل في علاه يعلم ما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون. مثل هذه المواقف التي تمر بالإنسان يستشعر معها عظمة الله. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء. وائل ابن العاص ابن وائل السهمي اتى الى النبي وش معه؟ معه رفات، قيل ان رفات طير ميت دخل به على النبي صلى الله عليه وسلم، فرفعه ثم نفثه وطار رفات هذا الطير وتساقط في الارض. قال يا محمد اتزعم ان ربك يحيي هذا عظام؟ اصبحت رفاثا، تزعم يا محمد ان ربك يحييها؟ فقال نعم، إن الله هو الذي أحياك وأنه يميتك وأنه يبعثك ثم يدخلك النار. فأنزل الله جل وعلا أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا

أو المدبر لذرة في السماء أو في الأرض، وما ينبغي لهم، بل والله وما يستطيعون، وهو تعالى واحد في ألوهيته، فلا يستحق العبادة إلا هو، ولا يجوز التوجه إلى هو بالخوف والرجاء إلا له، لا خشية إلا منه، ولا ذل إلا إليه، ولا طمع إلا في رحمته، ولا اعتماد إلا عليه، ولا انقياد إلا لحكمه. والبشر جميع خلق الله جل في علاه، أنبياء وصديقين وشهداء وملوك وسلاطين، عباد لله جل في علاه، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فلا إله إلا الله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون، أنى تؤفكون. هو الله الذي دعاكم، دعاني إليك العلم والحلم والحجى. وهذا الكلام النظم والنائل النثر، يا رب وعودك حق لم نزل في انتظارها، وكل الرزايا في جوارك تصغر، ودينك يسر واعتدال ورحمة، ونورك في كل الدياجير يسفر. أحبك والعقل الحصيف يقودني إليك، وقلبي بالصبابة يأمر. ربي لك الحمد لا أحصي الجميل، إذا نفثت يوما شكات القلب في كرب، فلا تؤاخذ إذا زل اللسان، وما شيء سوى الحمد في الضراء يجمل بي. لك الحياة كما ترضى بشاشتها، فيما تحب وإن باتت على غضبي. رضيت في حبك الأيام جائرة، فعلقم الدهر إن أرضاك كالعذب. يا رب أمطر علينا سحائب جودك ثرة، وانظر إلينا برحمة لا نغرق. يا رب نسألك اللهم أن تجعلنا لك من الموحدين، اللهم واجعلنا لك يا حي يا قيوم من المؤمنين. اللهم إني أسألك في هذه الساعة الذي قصرنا في حقك ونعترف، وما قمنا بواجبك ونعترف، وما قدرناك حق قدرك، نسألك اللهم أن تعفو عنا تقصيرنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نثني عليك ثناء يليق بجلالك وعظيم سلطانك، فأنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد فلا إله إلا الله. اعرفوا حق الله وقوموا بحقه جل في علاه، واعلموا أن الله تبارك وتعالى يقبل منكم التوحيد الخالص. ولذلك يقول معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله ومات على ذلك دخل الجنة. اللهم آمتنا على لا إله إلا الله، اللهم آمتنا على لا إله إلا الله، واجعلنا ممن يعرف حقك يا رب العالمين. اللهم إنا نؤمن بك ونتوكل عليك ونستعين بك، ولا رجاء إلا بك، ولا توكل إلا عليك، ولا اعتماد إلا عليك، ولا استعانة إلا بك. اللهم أعنا على إقامة حقك وإقامة هذا التوحيد يا رب العالمين، الخالص لك كله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أني أسألك في هذه الساعة الكريمة أن تغفر لإخواني الحاضرين كلهم، واغفر لأخواتي الحاضرات، واغفر للمستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات. اللهم يا رب العالمين، إن هؤلاء العباد حضروا تقديرا لذاتك، رغبة في أن يعرفوا حقك. اللهم إنهم قد حضروا في بيت من بيوتك، اللهم أنت أقرب منهم، اللهم أنت أقرب لهم منا وأعرف بحالهم منا ومنهم. اللهم كل واحد منهم في نفسه حاجات وفي صدره زفرات، ويدعوك في هذه الساعة ويناجيك. اللهم حقق لكل واحد منهم مسألته، اللهم حقق لكل واحد منهم مسألته، اللهم حقق لكل واحد منهم مسألته. اللهم أعطهم حتى تدهشهم، اللهم رضهم وارض عنهم، اللهم اقض الدين عن المدينين منهم، واشف المرضى من المرضى منهم. اللهم يا حي يا قيوم، من كان له حاجة وعليه هم ودين وكرب، فنفس كربه واقض دينه وتولى أمره وأصلح ما بينه وبين زوجه. اللهم إن في بيوت المسلمين من اللأواء والضراء والبكاء والدموع ما لا يعلمه ولا يكشفه إلا أنت. اللهم أنزل الرحمة على بيوت المسلمين، واجعلها بيوتا ذو مودة ورحمة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة أن تصلح شبابنا وأحوالنا. اللهم إنا قصرنا في حقك، فسمعنا حتى الإلحاد بك والكفر بذاتك والجرأة عليك وعلى نبيك ودينك وكتابك. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا، واهدهم إليك هداية ترضى بهم عنهم يا رب العالمين. اللهم يا خالقنا ومولانا، إن لنا إخوة في الدين في أرض الشام، في سوريا، وفي فلسطين، وفي العراق، وفي أوساط أفريقيا، وفي بورما، حالهم لا يعلمه إلا أنت. اللهم إنه قد عثى فيهم عدوا من أعدائك فقتلهم، ولم يرحم شيبة شائب، ولم يرحت شيبة عجوز، ولا ضعف طفل، ولا أنوثة امرأة. اللهم إنا نسألك لهم رحمة لا تبقي لهم بعدها بؤسا. اللهم ارحم إخواننا في سوريا، اللهم ارحم إخواننا في سوريا، اللهم ارحمهم في أوساط أفريقيا، اللهم ارحمهم يا حي يا قيوم في فلسطين والعراق وفي بورما. اللهم إنه لا حول لنا ولا قوة، اللهم إنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. ندعوك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا سميع يا بصير يا قهار يا جبار يا أرحم الراحمين. أسألك بأسمائك كلها، وندعوك بعظمتك وجبروتك وقوتك أن تسلط على بشار وأعوانه وعلى أعداء الدين في كل مكان. اللهم إنهم خلق من خلقك لا يعجزونك، إنهم طغوا وبغوا في بلاد المسلمين وأكثروا فيها الفساد. اللهم ارحم الأطفال الذين يبكون. اللهم إنا قد رأينا أطفالا صغارا بترت أطرافهم وانهدمت عليهم بيوتهم وشردوا من ديارهم. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم إن رحمتك سبقت غضبك، اللهم كن بهم رحيما يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا خذلاننا، اللهم اغفر لنا خذلاننا يا ذا الجلال والإكرام. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله وكفى، حسبنا الله لا إله إلا الله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأشكر القائمين على هذه السلسلة وعلى هذا الجامع، جعل الله ذلك في ميزان حسناتهم، إن كان من توفيق فمن الله، وإن كان من خطأ فمن نفسي والشيطان. وأستغفر الله وأستودع الله صحبا كنت أذخرهم، في النائبات فلا ظلم ولا عار، الملتقى في جنان الخلد إن قبلت منا صلاة وتسبيح وأذكار. تم الكلام، وربنا محمود راعي العلا سبحانه والجود، ثم الصلاة على النبي محمد ما طار قمري وأورق عود.